من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الفرحة والنصر، صباح الفخر والعزة والكرامة. بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، أسلم وأطلب بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله، أسلم وأطلب بسم الله بسم الله، نصر ولدنا بسم الله بسم الله، بيتين ولدنا بسم الله بسم الله، نصر ولدنا بسم الله بسم الله، بيتين ولدنا بسم الله بسم الله، وأدم علمنا بسم الله بسم الله، بيحيي جهدنا بسم الله بسم الله، وأدم علمنا بسم الله بسم الله، بيحيي جهدنا بسم الله. عزيزتي المستمعة، ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ذكرى وطنية عظيمة نسترجع فيها بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة. هذه الذكرى التاريخية العظيمة ستظل محفورة في قلوب وعقول المصريين. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على الأسرة المصرية، وصباح الخير والعزة والنصر على مصر الحبيبة. صباح أكتوبر المجيد وانتصار الإرادة المصرية بإدارة من الله عز وجل. في شهر رمضان فكان النصر المقرون بخير أجناد الأرض الصائمين وهم على خط النار. أكتوبر ملحمة مصرية هنفضل نحكي ونتحاكى عنها أبد الدهر لولادنا، علشان يعرفوا قيمة الجيش والوطن وقيمة دماء الشهداء اللي روت الأرض علشان تحفظ العرض. أكتوبر ردة اعتبار أمام العالم أجمع، واسترداد للكرامة بعد النكسة، وكان شعارها للنصر للشهادة. تحية واجبة لجيل أكتوبر وكل بيت كان ليه شهيد في أكتوبر بيفخر بيه النهاردة. 80,000 بطل عبروا القناة، والكل واحد فيهم قصة وبطولة، وفي المقابل كان في شعب بيأزرهم. بطولات وتضحيات كتيرة دونت في سجلات العسكرية المصرية من أجل الحفاظ على أرض الفيروز، بوابة مصر الشرقية وخط دفاعها الأول وعن أمنها واستقرارها. فعلينا اليوم أن نتمسك بروح أكتوبر، الروح اللي حققت في ميدان القتال أعظم انتصار. قدنا الآن لبناء جمهورية جديدة، وبروح أكتوبر اللي كلها عزيمة وإصرار مهما بلغت التضحيات. فتحيا مصر دائما أبدا على أيدي أبنائها المخلصين جيشا وشعبا في عزة ونصر واستقرار ونماء. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة، وزميل كلية الدفاع الوطني. عزيزتي المستمعة، وعن المرأة والنصر وذكريات حرب أكتوبر المجيدة أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هند داوود، أستاذ مساعد بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. دكتورة هند، أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة، وشعب مصر خير، والأمة العربية كلها خير، بمناسبة نصر أكتوبر العظيم. دكتورة هند، ونحن نحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة ذكرى النصر، بنتكلم معاكي عن المرأة والنصر. حضرتك زوجة لضابط قوات مسلحة وأخت لشهيد، النصر في حياتك، هنرجع معاكي بالذاكرة ونتذكر الأسرة وانتصارات أكتوبر المجيدة. الحقيقة أول حاجة طبعا بالنسبة لانتصارات أكتوبر أنا بفتكر أول حاجة والدي، لأن هو قضى فترة التجنيد بتاعته 7 سنين من 67 النكسة وحتى عام 73. كانت طبعا 7 سنين فترة طويلة، طبعا فيها تحمل مسؤولية، فيها صبر، فيها إيمان، فيها إرادة، فيها إصرار على تحقيق النصر. فإحنا متعودين منه الحقيقة كل سنة أنه هو يجمعنا ويبدأ يحكي لنا على بعض التفاصيل كده اللي كانت بتحصل خلال الفترة ديت، وكل سنة الحقيقة بيبقى عنده جديد يقوله لنا. دكتورة هند، يعني بالفعل الكثير والكثير من الحكايات التي تعبر عن الإصرار والعزيمة والإرادة القوية لقواتنا المسلحة. الحقيقة القوات المسلحة يعني يمكن مهمة دلوقتي أصعب كمان من الأول. يمكن فترة الحرب كان العدو بتاعنا معروف، معروف هو إيه شكله، معروف وجوده موجود فين، لكن الحقيقة المهمة دلوقتي أصعب بكتير. العدو موجود ما بيننا دلوقتي، فالمهمة أصعب. وبالرغم من كده القوات المسلحة بتبذل طبعا جهود كبيرة جدا في مواجهة طبعا الإرهاب اللي هو يعتبر أكبر تحدي بتواجه الدولة دلوقتي. بندعي لهم دايما بالنصر وإن ربنا يثبت خطاهم، يكرمهم دايما ويوفقهم في أداء مهامهم. دكتورة هند، ومرت الأيام وأصبحتي زوجة لضابط قوات مسلحة، والنهاردة بنقول تحية لكل أبطالنا من القوات المسلحة. طبعا تحية لكل أبطالنا من القوات المسلحة. ويمكن حضرتك هتصدقيني لو قلتلك أن أنا من كتر حكاوي والدي عن القوات المسلحة، يعني كل بنوتة كده بيجيلها فترة وبتبقى رسمة خيال لفارس أحلامها مثلا. لكن أنا فعلا يعني اتمنيت أن أنا أكون زوجة لضابط قوات مسلحة، والحمد لله ربنا حقق لي حلمي. طبعا انا فخوره جدا بده، على الرغم طبعا من حجم الاعباء والحمل النفسي لاي زوجه ضابط قوات مسلحه تكون حاسه بكلامي جدا وانا بقوله دلوقتي. يكفي ان هي بتبقى طبعا هو بيسلم عليها الصبح وهو خارج، ما بيقولهاش طبعا هو رايح فين ولا قايم بمهمه شكلها ايه، مجرد ادعي لي كلمه ادعي لي يعني. فتحيه فعلا لكل زوجه لضابط قوات مسلحه، لكل ام ضابط قوات مسلحه، لانهم الحقيقه بيقدموا أغلى ما عندهم لبلدهم. تحية ليهم في الذكرى العظيمة دي، ذكرى أكتوبر. دكتورة هند، فعلا تحية لكل أم بتسمعنا، وتحية خاصة لأم الشهيد. طبعا تحية لكل أم شهيد قدمت أغلى ما عندها فدا للوطن. وطبعا هنا طبعا هتكلم عن والدتي أم الشهيد رائد طيار عمرو داود، شهيد القوات الجوية اللي ضحى بحياته وروحه فدا لوطنه لإنقاذ قرية. طبعا ضحى بحياته ورفض الحقيقة أن هو ينط من طيارة، علشان الحقيقة كانت البلد هتحترق بالكامل لو ده حصل، فرفض دوت واختار أن هو يستشهد في سبيل إنقاذ روح أهل القرية. طبعا تحية لكل أم بتقدم أبنائها فعلا زي ما حضرتك بتقولي فداء الوطن. وأحب كمان هنا أتكلم عن أمي التانية، والد زوجي، اللي هي مقدمة ثلاثة من ضباط للقوات المسلحة. ويمكن من خلال النماذج الجميلة اللي في حياتي، سواء كانت والدتي أو والد زوجي، ربنا يديهم الصحة وطولة العمر، بوجه رسالة لكل أم مصرية يمكن في الوقت اللي احنا فيه ده تحديدا، انها تزرع في اولادها حب الوطن، حب الانتماء، التضحية، الايمان بالنصر. والان نستمع الى احداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. دكتورة فخرية لغادة سامي مرزوق. غريبة يا عفاف، مش كده؟ طبعا غريبة، دي دكتورة بيع وشراء، نصب واحتيال. انا بستغرب ازاي غادة عايزة تشتريها، وللأسف مسرات هي اللي دلتها على الاعلان. هي بتهيأ لها بتبشر غادة بحاجة حلوة. معك حق، ومسرات ما عندهاش اي فكرة عن الشهادات الفخرية. هو في ايه يا اشرف؟ هو يعني غريبه يعني ان يكون معايا شهاده فخريه؟ ما عنديش فكره. احسن، وانا كمان مش عايزه رايك. ربنا يصلح الحال ويهدي البرتيتا. برتيتا؟ ايوه، حبايب غاده مرزوق اللي عايزين لي كل الخير، وأولهم الست نعمة. هي عملت إيه نعمة؟ بتنصحني وبتقولي إن الشهادات الفخرية لها أصولها ولازم نتأكد إن أنا امتحنت بشكل سليم. وإني وإني وإني وإنك إيه يا غادة؟ وإني أستحقها فعلا، نعمة مستكتراها عليا يا أشرف، ومش عايزاني أبقى دكتورة زيها. لكن لا، أنا حبعت لهم الطلب ومعاه حوالة $1,000. غادة سامي مرزوق بقت بركان سائر. هي اللي مزعلها ان الدكتورة نعمة بتنصحها ما تتورطش مع بياعين الشهادات المزورة. ودي نصيحة كويسة. أميرة برضو كلمتها وقالت لها تتأكد ان الشهادة دي من جهة رسمية. الدور عليك بقى يا عفاف. أنا؟ لا لا لا، دي غادة جايالك لغاية عندك، مش انت اللي هتتصلي بيها. تيجي اهلا وسهلا، لكن اتصل انا بيها واجيب لها سيرة الدكتوراه اياها؟ نو لا امبوسيبل. هتيجي معايا يا أشرف؟ أجي معاكي فين يا غادة؟ عند أبو دنيا. وإيه هي المناسبة؟ بمناسبة إني هسمح لك تيجي معايا مع الدكتورة غادة سامي مرزوق، هيجي معها جوزها أشرف. حاضر يا غادة. اسمي دكتورة غادة، مش هين عليك تقولها؟ لما تبقي تاخديها يا ستي. الدكتورة غادة، اتعود عليها، استهجاها يا سيدي. هو انت ايه حكايتك يا أشرف؟ حكايتي في ايه يا غادة؟ مش طايق سيرة الدكتورة ومش عايز تتكلم ولا تقول رأيك أبدا ولا حتى بتعلق على الموضوع. هو انت هتعمل زي نعمة ولا ايه؟ لا انا ماليش دعوة بالدكتورة نعمة. ايوة الدكتورة نعمة، لكن مع غادة لا، مش قادر تقول الدكتورة غادة، مش عايز تنطقها. انت مش رايحة لأبو دنيا وعفاف؟ ايوة. يلا بينا، انا رايح معاك. اشرب العصير يا غادة. انا بشرب يا عفاف، بشرب اهو، وياريت بقى تقولي لي رأيك وتخلصين. انت ايه رأيك يا اشرف؟ لا لا معلش، اعفيني انا يا استاذ عفاف. واضح ان اشرف شايل ايده خالص من الموضوع. براحته، انا ما طلبتش رأيه. الدكتورة الفخرية ليها شروط يا غادة. وماله، ياريت تقولي لي ايه هي الشروط. بس قبل شروط الحصول عليها، هي شهادة مش علمية. بس اسمها في الاخر ايه؟ دكتورة. وهي شهادة شرفية مش اكتر. خير وبركة يا ستي. ولازم الجهة المانحة تكون جامعة رسمية لها وضعها بين الجامعات، وبتمنح لشخصيات عامة تقديرا لجهودهم في الفن أو السياسة أو الاقتصاد وبدون أي مقابل. غادة هتدفع $1,000. من فلوس يا أشرف، هدفع $1,000 من فلوس يا سي أشرف. والأول أنا هبحث كويس قوي وأعرف مين الجامعة أو الجهة اللي هتديني الدكتوراه. يلا نعيش القيم، وهذا اللقاء مع منى خليل. ضيفتي دكتورة أماني السيد، استشاري علم النفس السلوكي ومديرة إحدى المدارس. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. دايما مصر دايما يعني في انتصارات 6 أكتوبر والإنجازات والتنمية، كلها انتصارات إحنا عايشينها، يا رب تدوم علينا يا رب، والنصر دايما لمصر إن شاء الله. أحفاد أكتوبر الصغيرين اللي شافوا الجد أو العم الكبير بطل من أبطال أكتوبر، محتاجين كمان إن الولاد اللي هم ما فيش حد مثلا في العيلة، لكن في روح أكتوبر بتسود مش بس مصر، والله المجتمع العربي كله بيشيد بهذا النصر. فأنا عايزة تعزيز قيمة الانتماء عند ولادنا. أنا ما بقولش يطلعوا ويحاربوا، لا، أنا بقول النهاردة في التعليم المتميز الجيد، في مسايرة التكنولوجيا والتطور الحديث، هو ده سلاحك يا حبيبي وانت صغير كده، وده اللي نعلمه لولادنا علشان ننتمي اكتر ونحبها اكتر. هنقدم لها ايه؟ هنقدم لبلدنا ايه؟ دي مبادرة حلوة جدا. طبعا انا ممكن ابدأ معاهم بان النهاردة كل بابا وكل ماما المفروض النهاردة يجيب ابنه أو بنته ويقعد معاه ويحكي له حدوتة صغيرة، يعني إيه 6 أكتوبر ويعني ليه إحنا بنحتفل بيها وإيه المقصود بيها. طب إحنا لو ما كناش فوزنا في 6 أكتوبر كان زماننا دلوقتي فين وكان وضعنا إيه؟ لو أنا اديت ابني دي حدوتة وعندي الحمد لله من التكنولوجيا اللي تقدر توفر لي كل ده، واللي بيها أقدر أوصلها له بفيلم أو أقدر أوصلها له بأغنية أو أقدر أوصلها له بحاجة ومنها حاجات كرتون لو أنا بالنسبة لي طفل صغير الرسوم المتحركة، ده هيقدر يديله فكرة عن إيه المقصود بيها. طيب ده دوري أنا مع الطفل في البيت. نطلع بقى للمجتمع الأكبر شوية، دور المدرسة ده عبارة عن إيه؟ دور المدرسة أول حاجة والأساس اللي إحنا كلنا بنعاني منه في كل المدارس النشيد الوطني الصبح. بنعاني منه؟ بنعاني منه. الولاد الصبح بتحس إن الكبار مش المفروض إن هو يقف يغني النشيد الوطني بتاعه. دي أول قيمة من قيمة الانتماء اللي لازم نزرعها، إن هو لما بيقول النشيد الوطني لازم يحس بكل كلمة فيه، ولازم يعرف يعني إيه قيمة الوطن، ولازم يعرف إن هو واقف بيقول بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، لازم يعرف إن دي طلعت بعد معاناة ناس. أنت عارفة دكتورة أماني، لحد النهاردة ما بسمع الأغنية دي يعني غصب عني كده المشاعر والدموع دي أغنية رائعة طبعا، ولما بتتقال فعلا كل هو لازم يشوف ده من المدرسين من المعلمين، لازم تتقال من القلب، ده الأساس، ويبقى فيها فخر. لو أنا بدأت في البيت احنا كلنا بنكمل بعض، يعني البيت مش منفصل عن المدرسة ولا المدرسة منفصل عن المجتمع، أكيد طبعا احنا كلنا بنكمل بعض. فعشان كده احنا الحملة بتاعتنا في الانتماء أبدأ من البيت. لو بابا وماما بدأ يقرأ ويعرفوا يعني ايه قيمة بلدي والقيمة بتاعتها هي قد ايه وان هي بلد عظيمة فعلا، هبتدي انا اكمل برضو في المدرسة. انا بكمله ازاي؟ من خلال الانشطة اللي انا بعملها، من خلال النشيد الوطني. المدرسين قبل الطلبة بيقفوا يغنوا بيه بكل فخر عشان يحس ان هو ده مش الزام على الطالب عشان انت لسه طالب، ده المدرس بيقف كله، الكل الصف التدريس كله بيقف كله عشان يغنيها بكل فخر. فهو بيحس ان هو هم ايه ده فعلا ده فخر ليا ان انا اغني النشيد الوطني. أيوه. ده لازم انا كمان اقول زيه لانه هو قدوة وابقى مؤمن بيها. باجي بعد كده من خلال الفصول، من خلال الدروس، من خلال كل حاجة بربطها اللي هي ربط المناهج مع المجتمع، ده أهم حاجة بالنسبة لي، وعزز فيه القيمة دي. إزاي يقدر يشارك؟ إزاي يقدر يحس بالقيمة دي؟ من خلال أبحاث، من خلال إن هو شرح الدروس، من خلال المشاركة المجتمعية اللي بيها أقدر أحس فعلا بالقيمة بتاعة الانتماء. وزي ما قلت في البداية أنت معاك سلاح قوي جدا، التعليم والعلم طبعا لازم هنستخدمه ولازم هنطور نفسنا، ولازم يعني احنا في سباق طبعا. في سباق مع الدول المتقدمة واحنا مش اقل منها، شبابنا واولادنا وحتى يعني كلنا الحقيقة عندنا امثلة مشرفة جدا جدا في كل الاعمار، واحسن من حاجات ومن بلاد كتيرة جدا بتقدر توصل لفكر اعلى بكتير، ونقدر ننافس ونقدر نطلع نواتج من التعلم رائعة، لان فعلا احنا التعليم في ثوره فعلا قامت في التعليم، وده للاحسن واحسن كتير. فانا مش محتاجه غير ان اعمل حاجه واحده بسيطه جدا، اربط اللي بيتعلم بيه الطالب للمجتمع بره. ونستمع الان الى حفيده من احفاد اكتوبر، شاهيناز حفيدة الشهيد البطل العميد أركان حرب إبراهيم الرفاعي من أبطال حرب أكتوبر المجيدة. أنا شاهيناز، أنا حفيدة الشهيد عميد أركان حرب إبراهيم الرفاعي. الحقيقة أنا أبويا وعمتي كانوا دايما بيحكوا لي عن جده من وأنا صغيرة، يعني أنا تقريبا اتربيت على صوره وقصص بطولاته، يعني لما كان بيبقى في صورة أنا ما شفتهاش قبل كده كانوا بيبقوا حريصين جدا أن أنا أعرف القصة ورا الصورة دي. كمان جدتي الله يرحمها كانت بتحكي لي مش بس عن بطولاته، كانت بتحكي لي عن شخصيته، عن طباعه، عن تصرفاته مع الناس، كانت بتحكي لي قد إيه عيلته وبلده كانوا أهم من نفسه. كنت لما بقعد مع حد بالصدفة كان بيحكي لي عن موقف هو مش قادر ينساه لحد دلوقتي. أعتقد أن أنا من كتر ما بسمع كلام الناس بقيت أحس أن أنا عارفة الشخص ده، أن أنا شفته قبل كده وقعدت معاه قبل كده. أعتقد أن أنا إبراهيم الرفاعي مش بس جد، يعني هو قدوة كبيرة جدا ليا. أنا بقيت بدور على إبراهيم الرفاعي ده في الناس اللي في حياتي. أنا أفتخر جدا جدا إن أنا حفظت. عزيزتي المستمعة، وحول دور المرأة السيناوية في الحفاظ على التاريخ والتراث، هالة سالم وهذا اللقاء. مصممة الأزياء السيناوية السيدة محبوبة فراج، صباح الخير وكل سنة وحضرتك بخير. صباح النور والفل والورد والياسمين. المرأة السيناوية سيدة محبوبة فراج يعني هي حافظة للتراث السيناوي، وهذا هو جزء أصيل من عقيدة أهالي سيناء، هو الحفاظ على التراث. طبعا هو هقول لك نحترم ما سابوه لنا أجدادنا في أي شيء كان. المرأة السيناوية مش بس يعني محافظين على التراث، محافظين على كل شيء. تعرف إن المرأة السيناوية هي اللي قايمة بالبيت كله، يعني في موسم الزيتون تخلي الزيتون وتبيع الزيتون، وتسقي في وقت البلح تعمل العجوة وتعمل تشيل البلح وتخزن وتبيع. يعني كل المرأة السيناوية نشطة جدا. ست مثال، زائد ان احنا في حرب اكتوبر كنا يعني مختفيين بس ورا جيشنا. احنا اول خط كان ورا الجيش، لان الجيش في اي شيء علم لينا علم، واحنا على فكره وطنيين جدا جدا. معظم سيدات سينا الاشراف معظمهم كلهم وطنيين بطريقه لا تتخيل. يعني الايام دي لما اجتنا وفي الفتره دي وكنا مساندين جيشنا، وشوف كان في إرهاب ونطلع الأكل ليهم ونطلع ونقولهم بس اتمنوا اطلبوا، عايزين شاي عايزين جيشنا ربنا يحماه ويبقى درع لينا لوطننا ويحملنا أرضنا عم. والله النفس عفيفة يقولوا لا مش عايزين حاجة، نقول ازاي ده انتوا في مدهمات، لازم نبقى معاكم، ازاي الكلام ده؟ يعني كنا نطلع نتكلم معاهم في ضرب نار فوقيهم، نقول ربنا يحفظكم ويحماكم. صراحة يعني احنا يعني كعريشية وكعريش وكسينة فرحانين ان جيشنا مسك البلد بأمانة، دي شرفينا وكل السيناويين. هو جيش مصري يعني، جيش مصري، الجيش جيشنا المصري ده تاج على رؤوسنا كلنا. يعني احنا لما اجى الجيش ومسك البلد بقينا فرحانين جدا، لان الجيش معمر ما شفتيش ايه العمار. ربنا يحمي رئيسنا اولا، يعني رئيسنا بقول له كل سنه هو طيب، وبنتمنى يا رب يجينا كده ونقابله بالورد والفل والياسمين. السيده محبوبه فراج مصممه الازياء السيناويه، انت شاهده على عصور مختلفه لسيناء في الحرب والسلم والتنميه والنهضه الحضاريه التي تشهدها مصر كلها. انت شايفه دلوقتي يعني التطوير لسيناء التنمية هناك شايفها ايه؟ يالله انا شايفة حاجات عظيمة جدا، ويكفي ان في امن وامان دلوقتي، وبعدين انا شايفة الحضارة ان شاء الله دخلت بلدنا. يعني يكفي ان الطرق بقت طرق بطريقة غير طبيعية، الانفاق لما تدخلي مصر تفرحي، الكباري يعني بصراحة رئيسنا ده ايديه تتلفف حرير، ده يعني راجل معمر لبلده ومعمر لاولاده، لان اولاد مصر كلها اولاده، جيش مصر ده جيشه وحمايه لوطننا. بصراحه انا شايفه تقدم عالي جدا جدا جدا صراحه. يعني الرئيس ده نشط، الرئيس ده انا بحس انه ما بينامش. حاسه ان يعني اخوكي قدمت اخوكي الشهيد لفداء للوطن، يعني لو معانا هذه الاوقات هتقولي له ايه؟ لأخويا بتمنى إن أنا أقدمه في أي لحظة كان هو، أنا كده يعني رفع عني ده كفاية إنه حمى وطن. الوطن ده غالي، الوطن، الإنسان بدون وطن لا شيء يا أستاذة، الوطن ده غالي. للي يعرف قيمه الوطن ده لا تتخيلي إزاي. بصي العريس وطنية، كل مصر وطنية، بس إحنا أكتر، إحنا بنحب جسمه. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية، تقدمه لنا الشيف أماني العمري. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان. النهاردة أكلة بسيطة، وعايزين إحنا دلوقتي بقى عايزين بقى حاجات وأكلات تمدنا بالطاقة وفي نفس الوقت ترفع جهاز المناعة وتدينا حديد، والحديد طبعا موجود في البدنجان. فالنهاردة هنقدم البدنجان بطريقة سهلة وجديدة. هنقول المقادير: بدنجان رومي كبير، طماطم مقطعة سلايز أو حلقات رفيعة، فلفل أخضر مقطع حلقات برضو رفيعة أو سلايز، ثوم مفروم، ملح، كمون، كزبرة بودر، معلقتين كبار زيت، عصير ليمونة، ومعلقتين كبار خل. هنقول المقادير مرة تانية: بدنجان رومي كبير، طماطم مقطعة حلقات أو سلايز، فلفل أخضر مقطع حلقات أو سلايز، ثوم مفروم، ملح، كمون، كزبرة بودر، معلقتين كبار زيت، عصير ليمونة، ومعلقتين كبار خل. الطريقة: هنقطع البدنجان بالطول، يعني البدنجانة هتبقى سليمة، هنغسلها كويس وهنسيبها زي ما هي ونقطعها بالطول، بس ما توصليش القطعة ما توصلش للآخر، يعني هنفتحها كده بحيث انها تبقى مفتحة بس البدنجانة سليمة معانا. بعد كده هنسيب العرق بتاعها من غير تقطيع، يعني هيبقى موجود فيها. بعد كده هنخلط الثوم مع الملح مع الكمون مع الكزبرة اللي هي التوابل اللي احنا قلنا عليها، هنخلطهم كويس وهنوزعهم في الفتحات اللي احنا فتحناها دي، وكمان هيبقى فيه سلايز الطماطم وسلايز الفلفل الأخضر هنحشيه عشان يدينا شكل حلو. بعد كده هنجيب الفرشة ومعلقتين الزيت، هندهن بالفرشة البدنجانة بمعلقتين الزيت دول ونحطها في صينية أو في ساق نكون مسخنة الفرن. هندخلها الفرن لحد لما تتشوى أو لحد ما تديني اللون الشوي أو اللون الذهبي، وهنطلعها بعد كده نحط عليها أو نضيف عليها معلقتين الخل والليمونة ونقدمهم وبالهنا والشفا. كانت معكم أمين العمال. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.